خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثير منا يسمع قراءة القراء وهم يجمعون في تلاوة واحدة بين أكثر من قراءة، فترى ما حكم هذه المسألة؟ في بداية الأمر، القراءات السبع أو العشر كلها قراءات متواترة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وعليه فإنه يجوز القراءة بكل منها، وقد سبق بيان ذلك بفضل الله سبحانه جل في علاه. أما الجمع بين قراءتين أو أكثر في الصلاة أو في ركعة واحدة أو في عدد ركعات أو في فرض أو في نفل أو في غير الصلاة، فقد اختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من أجاز ذلك، وحجة من أجاز ذلك قال أن الكل من عند الله سبحانه جل في علاه، أن الكل من عند الله سبحانه جل في علاه، فيجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر، سواء كان ذلك في ركعة أو في ركعتين، أو سواء كان خارج الصلاة أو في داخل الصلاة، فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد، هكذا قالوا. والمذهب الثاني هو مذهب بالمنع مطلقا، وقالوا هذا خطأ، فالقراءة يجب أن يقرأ بها على وفق نظم واحد، لا نركب قراءة على قراءة، وهذا خطأ سواء كان في الفرض أو في السنة. والقول الثالث هو قول توسط بين القولين، فقد أجازوا الجمع بين القراءات بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية، يعني بالقراءة الثانية، غير مرتبط بما قرأه من القرآن بالقراءة الأولى، وذلك حتى لا يحدث الخلط، فما دام الكلام مرتبطا فلا يجوز له أن ينتقل بالقراءة إلى قراءة أخرى، لأنه لربما القراءة الأخرى تختلف عن القراءة الأخرى فالأولى فتغير المعنى، فله أن يقرأ بقراءة واحدة ما دامت الآيات متصلة والمعنى متصل، فإن تغير له أن ينتقل إلى موضع آخر. وهذا موطن طيب، يعني هذا قول طيب يجمع شتات الأقوال، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، لكن ننبه وننتبه، فعل ذلك في الصلوات قد يؤدي إلى شتات المصلين، فقد نقول بالحرمة منعا وسدا للذريعة، فلربما تحدث فتنة في الصلاة، وهذا ننبه عليه أيضا. فإن كنت تقرأ في بلدك بورش فلا يصح لك أن تقرأ بعاصم وسط أناس من العوام لربما يتهمون القرآن أو يتهمونك بتحريف القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب علينا أن نعلم الناس ثم نعلم الناس ثم نعلم الناس ثم نعلم الناس، ولا يجوز لنا أن نصدم الناس صداما مباشرا بمثل هذه الأفعال، فربما هذا يؤدي إلى نفرة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. كذلك أيضا نجد بعض القراء يجمعون في قراءاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بين الآيات أو بين القراءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا الجمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد حول القراءة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أنشودة أو أغنية ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف يتسنى للقارئ أن يقرأ الكلمة ويكررها أكثر من مرة بقراءات متعددة؟ فالآية لم تقرأ مثلا هيت لك هيت لك هئت لك، ما قرأت هكذا، الآية لا تقرأ هكذا، الآية تقرأ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يجب أن تقرأ كاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن فعل ذلك وإن كان من أعظم الناس قدرا وأعلاهم شرفا فالحق أحب إلينا من أي أحد، وغفر الله للأحياء وللأموات. كذلك أيضا ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن الجمع بين القراءات على سبيل التعليم أو التعلم هذا جائز، هذا جائز، يعني كنت تقرأ على شيخ فجمعت القراءات على وفق ما سبق مني وذكرت لك فهذا لا شيء فيه، على سبيل التعليم والتعلم هذا لا شيء، هذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وينبغي للمسلمين أن يكونوا معظمين لكتاب الله عز وجل، عندهم له هيبة لأنه حقا له هيبة. الله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف يتحول في آذاننا وفي قلوبنا إلى مجرد صوت يتغنى ببعض الكلمات أو ينتقل من مقام إلى مقام؟ وهذا سفه في العقول، وهذه مسألة انتشر الكلام عنها بين المجيزين والمانعين، ألا وهي قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية. وهذه مسألة لا ينبغي أن يختلف فيها أحد، كلام الله عز وجل أقرأه على لحون وأنغام ومقامات أهل الفجور والفسق، ويجلس قارئ القرآن مع عازف العود والكمان، هل يجتمعان؟ هل يجتمعان؟ أيجتمع كلام الرحمن ومزمار الشيطان في قلب إنسان؟ لذلك تجد كل هؤلاء غير مؤثرين على الحقيقة، ولا تجد لهم بعد موتهم ذكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر كم وكم تتابع على قراءة القرآن من القراء في العصر الحديث والقديم، وأبقى الله تبارك وتعالى ذكر من شاء من خلقه سبحانه جل في علاه. وأنا أسمي لأن الله هو الذي نشر ذكرهم، فهو الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ محمود البنا والشيخ عبد البسط عبد الصمد والشيخ الكبير الإمام العلم الجهبذ الضابط رضي الله عنه ورحمه، الشيخ محمود خليل الحصري رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. لقد أتى قبلهم وبعدهم أصوات هي أعلى منهم، لكن قلوب الله أعلم بقلوب عباده، الله أعلم بنوايا عباده، ونحن وإن ذكرنا ذلك لا نذكر أنهم لا يخطئون أو لربما لم يخالفوا بعض المخالفات، لا، لكن ما وجدنا واحدا فيهم يتتبع النغمات والمقامات الموسيقية ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ما يثار من أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان يقرأ بالمقام كذا ومقام كذا، كل ذلك خطأ. فشيخ سمعته بفضل الله سبحانه جل في علاه في مقابلة على شاشات التلفاز له رحمة الله عليه، يصرح بأنه لا يعرف شيئا عن المقامات، بل هكذا كان يقرأ وهكذا قرأ. فهذه سجية من أجر الله تبارك وتعالى القرآن على قلبه قبل لسانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن على سجيته، ويقرأه على ما تتفاعل به نفسه مع الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا على سبيل التحزين ليس على سبيل الطرب. فهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد منا أن نتغنى بالقرآن على حقيقة الطرب المعهود، وهو الذي قال صوتان ملعونان أحمقان فاجران، صوت مزمار مزمار شيطان وصوت حين مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث عند الترمذي، سبحان الملك. وهو الذي بيّن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرمة الموسيقى، فقال يأتي على أمتي زمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون يعني كان حراما يستحلون، والحديث عند البخاري رضي الله عنه ورحمه. فسبحان الملك، هل يعقل ذلك؟ هل يعقل ذلك؟ هذا أمر صراحة غير مرضي. ولا يجب على الإنسان أن يتوسع في هذا الباب ولا أن يصغي بأذنه إلى من يتكلم بهذا الكلام ولا لمن يقرأ القرآن مثل هذه المقامات. والله لا يؤثرون، والله لا يؤثرون في القلوب، وسيموت هؤلاء، سيموت هؤلاء وسيموت ذكرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويبقى من قرأ القرآن لله سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.